إن صلاتي ونسكي. الثالثة تفسير أصلي لربك والحر. الثالثة البداعة بلعنة من ذبح لغير الله. الرابعة لعن من لعن والديه، ومنه أن تلعن والدي الرجل والدي الرجل فيلعن والديك تسبب يعني. التاسعة لعن من آوى محدثا، وهو الرجل يحدث شيئا يجب في حق الله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك. السادسة لعن من غير منار الأرض، وهو المراسم التي تفرق بين حقك من الأرض وحق جارك فتغيرها بتقديم أو تأخير، هذا حرام. السابعة الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعصية يعني على سبيل العموم. الثامنة هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب. التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم. العاشرة معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طريقتهم مع كونهم لم يطلبوا منه إلا العمل الظاهر. الحادية عشرة أن الذي دخل النار مسلم، لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب. الثانية عشرة فيه شاهد للحديث الصحيح الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك عليه والنار مثل ذلك. سبب قلب يعني بأي سبب تافه يدخل النار. الثالثة عشرة معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم، حتى عند عبادة الأوثان. الباب العاشر باب الذبح لغير لله، باب لا يذبح لله في مكان بمكان يذبح فيه لغير الله، يعني في التشبه. وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا. وعلى عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثر من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان في عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك من آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. فيه مسائل: الأولى تفسير قوله لا تقم فيه أبدا. الثانية أن المعصية لا تؤثر، وقد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة. الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال. الرابعة استفسار مفتي إذا احتاج إلى ذلك. الخامسة أن تخصيص بقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع. السابعة المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله.